أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم العلويون وهل هم من الفرق الباطنية؟ العلويون طائفة من الشيعة، ويطلق على الذين يؤلهون عليا ويقولون علي هو الله أو هو الإله. نعم.